السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في قصة جديدة وحلقة جديدة مع عجيبة، عجيبة إيثار هؤلاء الأحباب. من أين جاءوا بكل هذا الكم الهائل من الإيثار؟ إنهم جاءوا به من معين واحد، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا إذا نظرنا في صفحة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع عجيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند البخاري في صحيحه، قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة يمانية، بردا، عباية مثلا، وليكن عباية زي اللي أنا لابسها مثلا دي. أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة يمانية، برد جميل جدا، عباية شاملة جميلة جدا. خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فقال أحد الصحابة: أكسنيه يا رسول الله، يعني ادهولي لو سمحت البسه يا رسول الله. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرته، ثم خرج وقد خلع برده، ثم أعطاه لهذا الصحابي الجليل: اتفضل. فلامه كل الصحابة اللي كانوا واقفين، لاموه، قالوا له: أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة إليه، أنت عارف أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان محتاج التوب ده، ليه تقول لي ادهولي؟ فقال: والله ما أخذته لألبسه فخرا، وإنما أردت أن أكفن فيه بعد موتي، بعد أن وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جسده. قال لهم: أنا كان كل اللي أنا نفسي فيه إني طالما النبي حطه على جسمه إن أنا ربنا يمن علي وأكفن فيه بعد موتي. يا الله، عجيبة، عجيب إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، إن حد يقول له: حلوة قوي، إدها لي بقى، يوم يقول له: أهي تفضل، مش يقول له: أقلع، لا مش هقلع، على طول فيخلع ويعطيها له: اتفضل. وله في ذلك نية صلى الله عليه وسلم، إنه عوض الصحابة مهاجرين وأنصار على الإيثار، فظهرت منهم عجائب. قال الله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. اسمع هذه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون. ماذا يحبون؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين يا رب. يا على هذه العجيبة. لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة مهاجرين وأنصار، وأخذ كل واحد منهم يقول لأخيه: إن لك نصف مالي، عندي مال كثير لك نصف مالي، عندي بيوت كثيرة لك نصف بيوتي، عندي بيتين لك بيت وأنا بيت. حتى قال أحدهم وهو سعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن بن عوف: إن عندي امرأتين، انظر أيتهما أعجبتك، طلقتها لك، ثم إذا انتهت عدتها تزوجتها أنت. ويا لله، هل أندهش من هذا الإيثار العجيب؟ أم أندهش من هذه العفة والنزاهة العجيبة؟ عفة سيدنا عبد الرحمن بن عوف حينما قال له: بارك الله في أهلك ومالك، دلني على السوق. ما قالش بقى بركة يا جامع، ما قالش بقى بجد فعلا، طب هتكتبوا اسمي فعلا، طب هتطلعها امتى؟ لم يقل هذا، وإنما قال: لا، بارك الله لك، دعا له: بارك الله لك في أهلي وفي أهلك ومالك. خلي يا عم أهلك زي ما هم، وخلي يا سيدي مالك زي ما هو، بارك الله لك في أهلك ومالك. الله أكبر. عجيبة عجيبة إيثار أول فدائي في الإسلام سيدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، مع كل هذا الهجوم الكاسح من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا علي مع قمة الخطورة اللي احنا فيها في موقف الهجرة، سيدنا علي حينما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعارف ان هم هيجتمعوا امام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يريدوا ان يقتلوا رسول الله ويتفرق دمه بين القبائل، ومع هذه الخطورة الا انه آثر إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يؤثره بالسلامة، إنه يؤثره بحياته. أول فدائي في الإسلام سيدنا علي بن أبي طالب. عجيبة عجيبة جدا إيثار السيدة عائشة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بمكان في جوار أبي وحبيبي وسيدي وجدي رسول الله، وأبي وحبيبي وسيدي وجدي أبو بكر الصديق، حينما أرسل عمر بن الخطاب في مرض موته، حينما أرسل ولده عبد الله إلى أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال لها: إن عمر يستأذن، وقل عمر ولا تقل أمير المؤمنين، فإنني ما صرت اليوم للمؤمنين أميرا. وهذا من باب التواضع، وكان حينئذ أميرا للمؤمنين. قال لها: وتقول أمير المؤمنين، وإنما قل عمر، لا تقل أمير المؤمنين. ادخل عليها وقول لها: أبويا عمر بيستأذنك إن هو يدفن جنب صاحبيه رسول الله وأبو بكر. أذنت فبها ونعمت، وإن أذنت فلا تشق عليها ولا تلح عليها. دخل عليها وبلغ الرسالة، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه اليوم على نفسي. هو ده بقى إيثار. كنت أريد، أنا كنت شايلة المكان ده لي عشان إن أنا نفسي إن أنا أدفن جنب حبيبي النبي وأبويا أبو بكر. هنا برضو موقف ومشهد حياة عجيب عجيب. تقول لك كانت تحتشم في حجرتها. ليه؟ بعد وفاة سيدنا عمر، لأن كان قبل كده زوجها النبي وأبوها أبو بكر، ما فيش حد غريب، لكن الآن في عمر دفنها هنا. سبحان الله، تستتر من ميت، تتحشم في حجرتها من ميت. يا سلام يا بنات، يا بنات الإسلام والمسلمين، يا نساء اتقين الله. دي كانت بتظهر الحياء وبتحتشم وتستتر في حجرتها من ميت اللي هو سيدنا عمر، غريب أجنبي. سبحان الله العظيم. أمال النهاردة بقى اللي بتطلع ما فيش عندها ريحة الحشمة أمام لا قريب ولا غريب. اتقين الله. من مواقف الإيثار الجميلة إن السيدة عائشة بعث لها ابن الزبير ب180,000 دينار، وكانت صائمة، فأرسلت للخادمة: تعالي، وبدأت تقول لها: هاتيلي كده حتة قماش علشان حبدأ إن أنا أوزع في كل قطعة قماش كده أوزع فيها حفنة من هذا المال. تخيلوا، وزعت ال180,000 دينار قبل الفطار في النهار، بس وزعت ال180,000 ولم تبقي شيئا. ولما جه وقت الفطار فبتقول لها: أين الإفطار؟ فلقيتها جابلها خل وزيت. طب إحنا ما عندناش غير خل وزيت. قالت لها: لو أنك تركت شيئا لاشترينا به لحما، عافاك الله، غفر الله لك. كأنها يعني بتعاتبها يعني. فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. إيثار مبلغ ضخم زي ده 180,000 تقوم موزعاه في ساعتين زمن على فقراء المسلمين، وتنسى نفسها وتنسى ان مفيش فطار موجود. إيثار عجيبة عجيبة من عجائب عبد الله بن عمرو. يقول لك عبد الله بن عمرو بن العاص اشتهى سمكة طرية، فاشتروا له سمكة بدينار ونص، دينار ونصف اشتروا له سمكة كبيرة. فجاء سائل على الباب، فأمر عبد الله بن عمرو أن يعطى السائل هذه السمكة قال للخادم خد السمكة واديها للراجل الغلبان اللي واقف على الباب ده. فسيدنا عبد الله بن عمرو عجيب يدهشك بكرمه. فاندهش الراجل الخادم قال له طب ما نديله فلوس، نديله دينار ولا نص دينار وخلاص. المهم خرج ادى الراجل السائل نفذ الأوامر وأعطى الراجل السائل السمكة، قال له اتفضل السمكة. أعطاه السمكة وبعدين كأنه شق عليه الخادم، قال له ايه رأيك انت خدت السمكة تبيعها لي؟ قال له بيعها بكام؟ قال له بدينار. تاخد دينار وتجيبها؟ قال له هات الدينار. فقام واخد منه الدينار واداله السمكة تاني. رجع بالسمكة لسيدنا عبد الله بن عمرو، ما ادتهاش السمكة للسائل ليه؟ ما اديتش السمكة للسائل ليه؟ زي ما انا قلت لك، قال له انا اديتها له واشتريتها منه تاني بدينار، واديته الدينار هو يشتري بقى بيه اللي هو عايزه ولا يعمل بيه اللي عايز يعمله. فسيدنا عبد الله بن عمرو اصر، قال له اعطيه السمكة ولا تاخذ منه الدينار. سبحان الله العظيم. ليه؟ قال له لانه ما باع لك السمكة الا لانه في حاجة الى الدينار. رجع له السمكة تاني واوعى تاخذ منه الدينار اللي انت اديته له. عجيبة، عجيبة من عجائبهم في الايثار. اخر عجيبة من عجائب الصالحين في الإيثار عجيبة سيدنا سفيان الثوري، كان إذا رأى سائل في الطريق أعطاه صدقة على قدر طاقته، يديله على قد اللي يقدر عليه، ويقول الحمد لله الذي من علي بمن يغسل ذنوبي. ليه؟ لأن الصدقة دي بتغسل الذنوب يا جماعة. قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أسأل الله جل جلاله أن يطهرنا وإياكم، وأن يزكينا، وأن يشرح صدورنا، وأن يستر عيوبنا. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بعجائب الصالحين التي حسن منها المبتدأ وطاب منها الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.